بسم الله الرحمن الرحيم. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم من القاهرة، من مسجد الإذاعة والتلفزيون بمسبيرو، حيث نلتقي لنقل صلاة فجر يوم جديد. ندعو ربنا سبحانه وتعالى أن يجعله فاتحة خير وبركة علينا جميعا وعلى أمة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. أيها المستمع الكريم، صورت لنا الآية الكريمة مثل الحياة الدنيا، والله عز وجل وصفها بأنها دنيا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عنها: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وما جعل الله عز وجل هذه الدنيا إلا مزرعة للآخرة. حضنا رسولنا صلى الله عليه وسلم على العمل الصالح، ونحن أيها المستمع الكريم في هذه الأيام أحوج ما نكون إلى العمل البناء، لكي نرفع من شأن هذه البلد، هذا البلد الأمين، هذا البلد الذي حفظه الله سبحانه وتعالى، وندعوه أن يحفظه في سائر الأيام، وأن يرفع شأنه كما كان بين الأمم كافة. أيها المستمع الكريم، العمل أمانة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فليحاسب كل منا نفسه عما هو مطلوب منه قبل أن يبحث عما هو حق له. أيها المستمع الكريم، نبدأ وإياك هذا اللقاء، لقاء الفجر، بتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم من سورة آل عمران، يتلوها فضيلة الدكتور فرج الله الشغلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأن ربنا آمنا بما أنزلت

يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي. للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي وَدَّ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. و